سبحانه وتعالى مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، سبحانه وتعالى كاشف البلوى والهم والغم والحزن عمن ناداه وناجاه، سبحانه وتعالى رافع الكروبات عمن قام في الليل وصلى لله وفاضت بالدموع عيناه. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه، سبحانه وتعالى غفار الذنوب، اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين، سبحانه وتعالى ستير للعيوب، اللهم استر عيوبنا يا كريم، سبحانه وتعالى علام الغيوب، مين عالم بحالنا غيرك انت يا رب العالمين، سبحانه وتعالى رفع السماء على غير بناء، سبحانه وتعالى سطح الأرض على تيار الماء، سبحانه وتعالى قدر وخلق الخلق فقدرهم كيف يشاء، سبحانه وتعالى ملك الملوك وعلام الغيوب وغفار الذنوب وستير للعيوب. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية سيدنا محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارك على طب القلوب ودوائها، عافية الأبدان وشفائها، نور الأبصار وضيائها، سرور الدنيا وسعادتها، روح الأرواح وسر بقائها عليه الصلاة والسلام. بناء على طلبات الجماهير تحدثت للمرة الثانية، وأنا والله كم أحب أهل المنيا، أنا عندما أتيكم من الحدود السوهاجية إلى المنيا هنا عروس الصعيد ونحن بالصعيد عامة نفتخر افتخارا بأهل المنيا، لأن أهل المنيا بلد الرجال. تكلمت أيها الأحباب عن الرحمة وسردت رحمات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما قلت أنه من حديث سيدنا عياض رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الجنة لثلاثة نفر، أما الأول ذو سلطان مقسط متصدق، وأما الثاني هو رقيق القلب، يعني اللي في قلبه إيه؟ رحمة. يا سلام على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل عليه. أما الثاني اللي يدخل الجنة من غير حساب رقيق القلب، على مين؟ على ذي القربى والمسلمين، قال النبي في النص على كل ذي قربى ومسلم. أما الثالث عفيف متعفف ذو عيال، ودي بشارة للي ربنا أكرمه بسبع تمن عشر خمستاشر عي، أنا معي عم من أعمامي ربنا يبارك في عمر معه 15 عي، عمي شقيق أخو أبوي ومن واحدة بس واخد بنت عمه، يعني متجوزت كذا واحدة وبقول له كنت في زيارة ليه عشان صلة الرحم، بقول له يا عم ما فيش حدا جاي، قال والله يا ود أخوي هي وقفت وحديها بس كنت هقول له اتجوز عليها بس خفت من مرة عم تطير وراي، ما خلي بالك أهل الجنة منهم عفيف متعفف ذو عيال، يعني انت معك 3 4 5 6 10 عيال بس لازم تكون عفيف متعفف وربنا هو اللي هيجيب لك الرزق. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يبقى الرحمة دي. قال صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم، في تراحمهم وتوادهم لا ده في واحدة ثالثة، توادهم وتراحمهم، وفي واحدة ثالثة وتعاطفهم. الله يفتح عليك، اللهم صل على النبي. كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر، سائر الجسد بالسهر والحمى. تعال دلوك والله ضل الجسد الواحد لما تشتكي ايدك تلاقي كله سخن، تشتكي عينك تلاقي روحك ترميط. طب هي العين اللي عيانه ولا الجسم كله؟ هكذا المؤمنين في التراحم اللي بينهم، ان يكون بينهم رحمة. تعال الان يكون الاخ مع اخوه وما حسست باخوه، يكون الراجل ما حسست بجيرانه، مع ان سيدنا النبي بيبعت رسالة على وجه السرعة وبيقول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعانا وجاره الى جنبه جائع وهو يعلم. يعني النهاردة في الايام يا عم الشيخ الخميس، نبقى بكرة الخميس، السوق بكرة يا عمدة هنا في البلد، السوق بكرة. ده انت قلت يا عمدة السوق النهاردة يبقى النهاردة. بكرة السوق تلاقي واحد طابخ واخوه يا عيني جنبيه ما طبخش، هو نفسه يودي لاخوه بس ما قادرش من زوجته، تقول له برضو كلام ده نجيب احنا كلنا بيت الناس ما هزايد لا ناكله بكرة. خلي بالك والله لو ما كنتش رحيم باخوك ورحيم بالمسلم ورحيم بجارك ورحيم بكل حال، والله الجنة بعيدة عليك. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن. حتى الرحمن لما اشتكت الرحم اللي هي صلة الرحم، اللي احنا الآن متخصمين والآن متعركين والآن متشاجرين والآن متحاربين على أتفه الأسباب، ما خلي بالك هم سببين اللي تلاقي الدنيا كلها متخاصمة ومتعاركة ومتحاربة عشان خاطرهم المال والنساء. في حد يتعارك غير على كده؟ طب بالله عليك اتخصمت انت ولدك ولا انت واخوك عشان ما حفظت جزء من القرآن يا عم الشيخ؟ حد خاصم اخوه عشان ما هيصليش؟ بالله عليك حد خاصم اخوه عشان اخوه ما هيصليش؟ حد خاصم جاره عشان جاره ما هيطلعش الزكاة؟ حد خاصم جاره عشان معاه فلوس كتير وما راحش يحج؟ لا، هم حاجتين يا اما مال يا اما نساء. هم لذلك العمدة والمشايخ البلد والمقرئين والسادة لما يتدخلوا في مشاكل من ساعة ما تولدنا واحنا نصالح الناس على موضوع المال والنساء، هم الاثنين دلهم. احنا لو طلعنا الاثنين دلهم احنا نفسنا هنرتاح وقلوبنا تتملي بالرحمة. قلوبنا تتملي بايه؟ بالرحمة. لان سيدنا النبي هو الرحمة وهو اللي علمنا الرحمة حتى مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عندما قرأ علينا الشيخ ابن الشيخ، الشيخ محمد ابن الشيخ جاهين محمد جاهين، وبالصعيد ابن الشيخ شاهين محمد شاهين ابن محافظة المنيا هنا، لما قرأ وقعدت جنبيه وقلت له اقرأ يا عم الشيخ، قال بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي. صليت على سيدنا النبي، يبقى ربنا بينادي بيقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. طب ايه سبب نزول الآية دي؟ هو فضيلة الشيخ كان بيقرأ في سورته يا اخواننا يا مسلمين يا شباب يا شباب، حد عارف الشيخ كان بيقرأ ايه دلوقتي؟ سورة التحريم. الله يفتح عليك يا عم الشيخ، بس كان نفسنا الشباب هي اللي تقول، كان نفسنا الناس. بس يا ولدي بس يا ابني هو يا حبيبي الشيخ كان يقرأ في سورة ايه؟ سنة كام انت؟ تانية ايه؟ تانية ابتدائي ولا تانية اعدادي؟ تانية؟ تالتة اعدادي. ما فهمش حاجة خالص هو، ما عارفش لا عارف يقول ابتدائي ولا اعدادي. حافظ سورة الاخلاص يا ولدي؟ ما حافظها. طب حافظ سورة قل هو الله احد؟ لا برضو. لا ده انت ابوك وامك هيتحسبوا عليك، بص هيقلعوا عينيهم يوم القيامه. اه والله ربنا يسلم. ما هو جيل التليفون ده وجيل الفيديو وجيل الفيسبوك وجيل اليوتيوب، والراجل اهم حاجه يجيب لقمه العيال ياكلوها. ده فضيله الشيخ قال قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قوا انفسكم واهليكم، يعني بيقول لك خلي بالك لا تخش النار انت ومين؟ انت وعيالك، مش عيال مش انت بس. يعني والله ده هيتحسب عليه، والله يوم القيامه يقول انت عيالك ما صلوش، عيالك ما حفظوش قران، عيالك عيالك عيالك عيالك، امال ايه؟ امال انت متجوز ليه؟ امال مخلف عيال ليه؟ ده حافظ القرآن. يوم يفر المرء من اخيه، اخوه وامه وابوه وزوجته والناس كلها تطير من بعضيه الا الولد حافظ القرآن، يبحث عن والديه يوم القيامة يلبسهم تاج الوقار. الياقوت في تاج الوقار خير من الدنيا وما فيه. يقول له تعال يا باه ادخلك الجنة، تعال يا باه ادخلك الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب دخل عليه رجل كبير طاعن في السن، قال له ولدي يضربني يا امير المؤمنين، فقال هاتوا الولد. جاءوا بالولد، امر ان يجلدوا مين؟ الولد اللي هو عق مين؟ عق الوالدين. في حد يضرب ابوه؟ قال له تمهل يا امير المؤمنين فان والدي عقني قبل ان اعقه. فتعجب امير المؤمنين عمر وكان يحب غرائب الاقبار، قال يا ولدي كيف يعق الوالد ولده؟ قال ما حق الولد على ابيه يا امير المؤمنين؟ قال ان يختار له اسما حسنا وان يختار له اما صالحه وان يعلمه القران. قال له اما الاسم سماني جعلا، العيال تضحك علي، اما الام فاختار لي امراه زنجيه سوداء عاهره يعيرني بها الناس، ما عمل ليش خال. يا حتى الخال من السنة. كان سيدنا النبي صلوا عليه لما يرى سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول هذا خالي فليرني امرئ خاله، ده سيدنا النبي ما حلفش بابوه وامه غير مع سيدنا سعد بن ابي وقاص لما كان في غزوة احد وظل يدافع عن النبي وكان يرمي بالسهام والنبي وراء ظهر سيدنا سعد بن ابي وقاص ويقول النبي ارمي سعد بابي انت وامي، فداك ابي وامي يا سعد، فداك ابي وامي يا سعد. كان لما يشوف خاله، حتى الخال، ايوه لازم تختار لولدك خال. اوعى يا ولد انت اللي راح تتجوز تبص في الحلوه والمزوجه واللي لابسه بنطلون واللي ضرب احمر واخضر واللي مبينه شعريها هنا وتقول دي حلوه. سيدنا النبي حذرك منها وقال في الحديث الضعيف للامانه العلميه، قال اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء، حلوة وزي جمع السكر زي ما احنا بنقول في الصعيد كده، بس اساس مفيش، اصل مفيش، مفيش معدن، مفيش خالص. يبقى انت خلي بالك منها دي، خلي بالك. قال له ما حق الولد على ابيه؟ قال له ان يختار لي ام اسما صالحة. قال له سماني جعلا، اما صالحة؟ قال له اختار لي أمًا يعيرني بها الناس. قال له والثالث ايه؟ قال له أن يعلمك القرآن. قال له والله ما علمني ولو حرف واحد من كتاب الله. بدل ما يضرب الواد راح قال ضريب، راح ضرب مين؟ أبوه. كم أب اليمن دول عايز الضريب؟ البلد كله إلا من رحم ربي. هقول له حافظ الإخلاص؟ لا يا عم الشيخ سهلتها، قل هو الله أحد. قال برضو لا ما حفظهاش. امال حفظه يا ولدي لما يروح ازاي العيال تنام؟ ازاي العيال تنام وهي ما مصلياش ماسك التليفون؟ والام اليمن دول قال عشان تقعد شوية على تليفونها قالت لجوزها ما تدير للعيال تليفون، يقدر يقول غير حاضر؟ ابى الله يتزعض هو والعيال. خلي بالك تقعد دلوك في البيت تلاقي البت مع تليفون والواد مع تليفون والزوجة تليفون والوالد تليفون وكل واحد في وادي وما عرفش المصايب، كل واحد في تليفون التاني مصايب. فضلت الشيخ قرأ في سورة التحريم، الله يفتح عليك، ده احنا بنقول في رحمة النبي النهاردة، احنا مرتاحين جو، احنا بنتكلم عن رحمة النبي من اول الخطبة الاولانية. بس يا ولدي بس يا ولدي عسى ربنا ان يرحمنا برحمة الواسعة ويرحم جميع الحاضرين. تكلم في رحمة النبي، قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. السورة دي في النور، وانا عن قصد وعن عمد لا اقول اجزاء القرآن انما اقول انوار القرآن، جاءت في النور رقم 28 اللي هم كم نور انوار القرآن يا مولانا؟ 30، الله يفتح عليك. يبقى جات في الجزء رقم النور رقم 28. لما تعد سور القرآن ال 114 تلاقي السورة اللي قرأ فيها فضيلة الشيخ من بين ال 114 سورة رقم 66 من سور القرآن الكريم، 12 آية آيات سورة التحريم نزلوا الـ 12 آية في مدينة النبي، صلوا على ساكن المدينة. فضيلة الشيخ لما سرد وقرأ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، حتى غرد بنا وطوف بنا حتى الآية الثامنة، حتى ما كملش 12 آية بتوع إيه؟ بتوع سورة التحريم، قرأ لحد الآية رقم 8. لكن احنا نقف مع الآية الأولى، لها كذا تفسير. طب هي سورة التحريم دي اللي انا قلت لك كام آية يا عم الشيخ؟ 12 آية نزلوا في مدينة النبي اللهم صل عليه. لما تيجي تعد كلمات سورة التحريم تلاقيهم 254 كلمة، تعد حروف سورة التحريم تلاقيهم 1067 حرف يسمعون الصلاة على المصطفى. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قالوا فيها قولين. الإمام المقدسي في المستخرج قال إن سيدنا النبي اللهم صل عليه كان في بيت حفصة بنت سيدنا عمر أم المؤمنين، والسيدة حفصة كانت بتزور مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب، كانت راح تزور أبوها. رجعت السيدة حفصة في يومها وليلتها لقيت السيدة ماريا القبطية المنياوية، صح كلامي ولا لا؟ السيدة ماريا القبطية إيه؟ المنياوية، ما هي قبليكم هاتف ملة وبيته في قرية الشيخ عبادة، ولما أنا بروح الشيخ عبادة دايما في الخطب بلاقي بيت السيدة ماريا القبطية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين. السيدة حفصة رجعت من عند بيت أبوها لقيت السيدة ماريا قاعدة في البيت مع سيدنا النبي، انتظرت خارج البيت لحد ما السيدة ماريا طلعت وراحت على بيتها، دخلت على النبي فنظر النبي، شوف الرحمة عاد هنا عشان ما تكساش على مرتك ابدا، اوعى تكسى عليها يا عم الشيخ، هتحبها يا عم الشيخ؟ ايوه ولا لا؟ ايوه يا راجل كويس هيحبها. انت هتحبها يا عمده؟ والله هو كله هيحب، خلي بالك بس اهم حاجه انا عم ترى اللي عارف، لو رضيت عنا والله يرضى عنك ربنا. ايوه والله، ايوه والله، لان ان رضيت عنك انت مرضيها، ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم، وان النساء شقائق الرجال. يعني دي ايه مقسماك في الكره الارضيه ادم وحواء، انت وهي، ومن غيرها هي ما تبقاش انت. اه والله، يقدر يلبس الشال المكوي ده والجلابيه المكويه دي ويجي ببال رايق كده، اهم حاجه انك انت ترضيها عشان ترضيك. مرضيها يا عم الشيخ؟ مرضيها مثلا فلوس؟ جبتوا لحمة النهاردة؟ اللهم مهم حاجة، خلي بالك. اللهم صل على سيدنا النبي، وروحوا ربنا يرضيكم جميعا زي ما بتراضوا زوجاتكم، اللهم آمين. النبي تجلت رحمته لما دخلت السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها بعدما خرجت السيدة ماري، وكان على وجه السيدة حفصة أمارات الكآبة. زعل عليها سيدنا النبي لأن من حقها تزعل، هي غيرانة إن دخل السيدة ماريا في يومها وفي بيتها وعلى مكانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أم إبراهيم علي حرام، إن أم إبراهيم علي حرام. حرم هو مين؟ السيدة ماريا القضية. نزل القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. طب سيدنا البخاري هنا، سيدنا البخاري يقول إيه؟ سيدنا البخاري يقول تفسير حلو قوي. إيه التفسير لهذه الآية، لهذه الآية الأولى أو تفسير سورة التحريم كله من أولها لآخرها؟ يقول الإمام البخاري أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت مارية القبطية، فاتفقت السيدة عائشة والسيدة حفصة بنت عمر. بعدين سيدنا النبي على طول يروح للسيدة مارية؟ لا، ده احنا لازم فقالت السيدة حفصة دعيني أقول للنبي مقالة. ماذا قالت؟ أكل النبي عند مارية عسل، أكل إيه؟ عسل. فلما جاء النبي من عند السيدة مارية ذهب إلى السيدة حفصة والسيدة عائشة فقالت له السيدة حفصة: إني أشم منك رائحة مغافير يا رسول الله. يعني أنا بشم منك ريحة مش حلوة يا سيدنا النبي، مع إن كان سيدنا النبي عرقه مسك أزفر صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس بن مالك يقول لك: خدمت في بيت رسول الله 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته يا أنس، وما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله يا أنس، والله ما شممت عطرا ولا مسكا أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك والله اللي يسلم على سيدنا النبي كده كأنه أخرج يده من جونة عطار، كأنه خرج يده من من من كرتونة برفانات من الفرنساوي الغالي. خلي بالك، ما هو سيدنا النبي اللهم صل عليه آهن ثم آهن ثم آهن، لو ترى وجه طه أو عيونا في صفاها، آهن لو تشم ريح طه، آهن لو تمس كف طه، آهن لو تضم صدر طه. كل هذه الأنوار تراها إذا رفعت صوتك بالصلاة على الحبيب المصطفى طه. قالت له: إني أشم منك ريحة مغافير يا رسول الله. سيدنا والله يا ليل عسل، سيدنا النبي لما ظن شرف الله قدرك، الله يرضيك يا رب، ده البخيل اللي يسمع اسم سيدنا النبي وما يصليش عليه، اللهم صل عليه. فقال النبي: تشم مني رائحة غير طيبة؟ ماذا أكل؟ أكلت عسلا؟ راح محرم أكل العسل سيدنا النبي. فنزل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم. بدأ الشيخ بالآية دي وختم بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يا ترى انت معاه ولا معهوش؟ قولوا امين. سيدنا النبي بيقول له ربنا: يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. النور من كل مكان، ما خلي بالك نورك يوم القيامة حسب عملك، نورك فيه يوم القيامة ده كله ظلمة، تخيل فيه كشافات زي دي، فيه انوار، فيه عواميد كهرباء، لا ما فيه ظلمة، بس النور ده مين؟ كل واحد ينور، ممكن واحد على حسب عمله عقلة صابعه بس هي اللي تنور. طب هتوريك ايه يا ابو عم عقلة صابعه دي؟ واحد كفه تنور، واحد وشه اللي ينور، واحد جسمه كله ينور، واحد يكون نوره كالجبل هو ماشي في ايه؟ في ظلمات يوم القيامة نوره كالجبل. يقول لك نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم. نور، نور بسبب عملك. أنا عايزك تحب ربنا عشان ربنا يحبك. كأني أرى سيدنا الخضر عليه السلام. الله، أعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم فما جئتكم من الحدود السهاجية حيث نورت البداري إلى هنا في صعيد مصر، في شمال الصعيد، في عروس الصعيد، في محافظة المنيا، في مركز مدينة أبو قرقاص العامرة، هنا ولأول مرة في قرية ساقية موسى، هنا عند آل أبو العلا، هنا أمام ديوار ديوان ودوار عمنا الحج حسن أبو العلا في فرح ولده وفلتت كبده العريس ربيعي حسن أبو العلي. أسأل الله تمم الفرحة على خير، قولوا آمين. أنتقل بحضراتكم من هنا من عند آل أبو العلا إلى سيدنا الخضر عليه السلام. الله أكبر. سيدنا الخضر سأل ربنا: يا رب أريد أن أرى المحبين اللي بيحبوك يا رب، نفسي أشوف الجماعة اللي بيحبوك يا رب. قال: اذهب إلى دار كذا وكذا تجد من يذكروني. قولوا لا إله إلا الله. ربنا في الحديث القدسي بيقوله: عبدي أذكرك فتنساني، وأسترك ولا تخشاني، ولو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن عبدي أؤخرك لوقت أقدته وأجلا أجلته، حتى إذا ظننت بالبوار وأيقنت أنك لا محالة من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك جميع الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. سيدنا الخضر بيقول له: أنا عايز أشوف المحبين اللي بيحبوك يا رب. قال له روح بلد كذا وكذا دار كذا وكذا تجد من يذكروني. وخلي بالك من السبعة اللي هيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع. الله العظيم لو روحت الليلة دي وانت قاعد كده بعد ما تخلص قعدتك ويقول تروح تنام تقعد كده شوية مع نفسك وتذكر ربنا وتبكي ان نزل الدمعة من عينك تبقى انت في ظل عرش الرحمن. بس تكون لي ايه لوحدك لا يراك الا الله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وما فيش حدا تاني يا عم الشيخ. وشاب نشأ في عبادة الله. فيش حدا تاني يا عم الشيخ. ورجل قلبه معلق بالمساجد يا دوب بص احنا صلينا العشاء دلوقتي يقول متى يصلي الفجر عشان اروح الجامع. يأذن الفجر ويصلي الفجر يقول متى يصلي متى يأذن الظهر عشان اروح ايه عشان اروح الجامع. متى تلاقي قلبه معلق ايه بالمساجد. كل ده في ظل عرش الرحمن. طب خلينا مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال لي رب عايز أشوف المحبين. قال لي تروح هناك تلاقيهم لي ذاكرين. ذهب سيدنا الخضر ودخل المكان اللي هم فيه متجمعين لقي كلهم متجمعين بيذكر ويوحد رب العالمين إلا واحد قاعد بعيد عنهم هنا خالص. قالوا بعدين في الرجل ديكا ده محروم ما قعدش وسط ايه المحبين ده دول بيحبوا ربنا. انا اعلم انهم دول بيحبوا ربنا. اما ديكا قاعد ليه؟ قال لقي الجلبية مقطع ولقي الحال مش هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا ابره. هي العملية خلي بالك مش بالجلبية ومش بالعمة ومش بالشال ومش بالسبحة. العملية بالقلب النظيف اللي من جوه هنا. يا مناس عاملة فيها من برة وقلوبها سواد من جوه. السر فين هنا؟ في القلب. سيدنا الخضر قعد مع الجماعة المحبين دول شوية قعد يذكر في مين؟ في ربنا. واحد ده قعد معهم وقمشي. قال يا ما دخل الراجل اللي هناك ده وسط زمرة ايه المحبين ادخله وسطيهم اعمل فيه اجر عشان يحب رب العالمين بدل ما هو محروم. راح له هناك قال له يا رجل قم واجلس وسط المحبين. قال له اذهب عني. نعم بعد عني انت بس. قال له قم واجلس وسط المحبين. قال له اقول لك بعد عني يا ابو عمه. سيدنا الخضر المرة الثالثة قال له قم واجلس وسط المحبين. فقال له هذا الرجل لو لم تذهب لأخبرنهم لأنك الخضر. لو لم تذهب عني لأخبرنهم بأنك الخضر. تعجب. قالوا بعدين ده الجماعة المحبين دول والذاكرين ما عرفونيش. عرفني ليه اللي هقول محروم ما دخلش الجنة بدان. فأوحى الله إليه أن يا خضر سألتني عن المحبين ولم تسألني عن المحبوبين. دول محبين بيحبوا ربنا لكن دول محبوبين بيحبهم بيحبهم ربنا. رضي الله عنهم من فوق سبع سماوات ورضوا عنه. في حد يرضى على ربي؟ أي أيوة والله من ترضيت بقليلك ربنا يرضى عنه. والله ده على رأي اللي قال في المثل الصعيدي بتاعنا واحنا بنعتز بالصعيدية واللهجة الصعيدية يقول لك من حمده زاده. ده القرآن اللي بيقول كده. بيقول ايه نترجم يا مولانا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم. العملية عاملة عايزة عملية قناعة عايزة ترضى بالألف جنيه اللي ربنا عطاه لك ربنا بارك لك فيه. واحد تاني ربنا كرمه بعشرين ألف هيروح خابط منهم 18 في عملية. لكن انت الألف تقعد وتروح محوش بتحوش منه والألف قليل. الألف كده تتحسب عليه حساب ايه حساب قليل. انت عارف اخر الصحابة دخول الجنة سيدنا عثمان بن عفان مع انه من العشرة المبشرين يدخل بعد دخول الصحابة الجنة بخمسمائة عام لحد ما ربنا يحاسبه على الفلوس اللي كانت معاه. ما كان اغنى الصحابة ايه سيدنا عثمان بن عفان. ده الصحابي الوحيد اللي فيه حساب النهاردة بنك الراجحي في السعودية باسم سيدنا عثمان بن عفان. لحد الآن في حساب مكتوب حساب سيدنا عثمان بن عفان لأن معاه بستان من بساتين النخل وبئر ظلت إلى الآن تصدر للحجاج والمعتمرين وتصدر للدنيا كلها صدقة جارية على روح مين سيدنا عثمان بن عفان. تعرف سيدنا عثمان بن عفان؟ والله أنت ما لقيت أكل. اقسم بالله انت وانا ما لقيناكم عشان ما نخسرش الدنيا عشان الفلوس. تعرف سيدنا عثمان لما مات حبوا يقسموا الورثة بتاعته، احنا قاعدين ما هنقسمش، احنا ما مقسمينهم من قبل ما يموت عم الحاج. كيف يا عم الحاج؟ ما انا عايز اريح العيال يا مولاني. طب ريحتهم كيف؟ ما كتبتهم للولد وما كتبتش للبنات ابدا كده ريحتهم؟ اي ريحتهم، بس انت ريحتهم وتعبت نفسك، هيضربوا بيك في المرزبات في القبر. لان ربنا بيقول في ايه صريحه في القران، بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يا عم الشيخ بنت مين اللي اديه؟ احنا ما هنورث بنات. طب وسيدنا النبي اللي قال على ورثه البنات؟ وربنا في القران رحت بيه انت ما لقيش تاكل بالمليون ولا المليونين ولا العشره اللي معاك. انت معاك ايه يا فقير؟ انت معاك ايه يا مسكين عشان تخش النار عشان خاطره؟ خلي بالك، سيدنا عثمان بن عفان لما قسموا الورثة بعد ما مات جابوا الذهب، كان يقسموه كيف؟ عارفين الفاسي؟ اسمها فاسة هنا ولا اسمها طورية؟ فاسة. كان يجيبوا الفاسة الحادة ويقسموا بها الذهب، عشان دي تاخد ودي تاخد ودي ياخد ودي ياخد من كتر الذهب ده. الذهب بس اللي سابوا مين؟ سيدنا عثمان بن عفان. ذهب كتير كان يقسم بالفاس، وانت عين على 200-300 ألف معاك تروح بيهم النار، تقول لها ندي الولد بس والبت ما تتورث في البيوت وما تتورث في الأرض، وان طالبت البت في الأرض نديها متر بطول الزرعة وتنزل له كيف بطيارة يعني؟ لا ما تنص عشان يشتريهم بعدين. عشان يشتريهم ده بقى رجل محترم اللي اشتراهم. ده في واحد تاني يكون نصيب اخته 300-400 ألف أو 200 ألف ويروح ده يودي لها 10,000 يقول لها راضية يا أختي؟ تقول له راضي حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي عيالك. هتقول ايه الولية؟ ما ده انطالبت بالميراث، انطالبت بس يخصموها ويحربوها ويقولها نموت ما نمشيش في جنازتك. ما هي زوجها تعب وعي، قالت انا الاوان اخذ حقي اعالج به مين؟ زوجي. ده انت لو واحد مريض يا اخي، لو واحد مريض مسلم تديه عشان تخش الجنة، في بالك اختك وحقها؟ زوجها عيو اصابه مرض خطير، اسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين، قولوا امين. فقالت يا ما انا الاوان اخذ حقي من بيت ابوي. راحت خبرت على عيالها عي اخواته، يا اخوي يا اخوي يا اخوي يا اخوي، اربع اخواته، يا حج فلان يا حج فلان، يا سلام على كلمة يا حج فلان دي. ها والله يا حج فلان، حج بيت ربنا وما يعترفش بالميراث، حج بيت ربنا وما يعترفش بكلام ربنا. ما خلي بالك يا عم الحاج عشان تبقى مسلم صح، نعرف اسلامك، نعرف اسلامك ودينك ويقينك عند تقسيم الحقوق. لما نجيب العمدة يقعد يحكم بين الناس، هيحكم بيه بما انزل الله، يقول له كلام ربنا ما ينفعش معاي. هنا تعرف ديني وين، تعرفوا فيه ايمان ولا فيه كفر، تعرفوا فيه حب ولا فيه. اقسم بالله ده فيه ناس بتزعل من الحق الان، والله العظيم يزعل من الحق ويكون اللي مالهش حق، اللي مالهش حق معاه فلوس وتلاقي رجلين الدكه كلهم يقفوا معاه. والله وممكن بالفلوس يحلفوا بالله انه حصل. انت شفته؟ والله حصل يا عم الشيخ. ما سيدنا النبي قال ايه بعد ما تصلوا عليه؟ يأتي زمان على امتي يبيع الرجل دينه من اجل عرض من الدنيا زائل. يروح يشهد شهادة الزور في ابو قرقاص هنا في المحكمة، ده قاعدين قدام المحكمة ابو قرقاص والمنيا واسيوط وسوهاج كل البلاد. المسلمين الان في مرحلة ابتلاء، في مرحلة غساء كغساء السيل. اقسم بالله واحد من السادة المستشارين والسادة المحامين بيقول يا مولانا ده برا مثل الطعير، مستنين يشهدوا شهادة الزور يدخل يحلف وما شافش. الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، قالها سيدنا النبي 3 مرات وكان متكئا فجلس حتى الصحابة قالوا يا ليتنا ما سألناه، لأنه ما سألوه. قالوا له ما أكبر الكبائر يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله، قال ثم، قالوا ثم أي؟ قال ثم عقوق الوالدين، قالوا ثم أي؟ قال ألا وشهادة الزور. 4 أخواته، زوجها عيان ومريض، طالبت بحقها، بمجرد ما طلبت بحقها خصموها وحاربوها وقالوا لها حتى جنازتك ما نمشيش فيها انت ولا جوزك. معها ولد وحيد، كان يوم الخميس قالت له يا ولدي بكره الشيخ ابراهيم رفعت جاي الجامع جنبيني، خليه يحكي عن الظلم. وانت كده بين الاذانين قول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي خدوا حقنا واللي كلونا واللي اذونا واللي ضرونا. الوقت سمع الخطبه الاذان الاولاني وراح مروح ما حضرش الخطبه بتاعت الشيخ مين؟ الشيخ ابراهيم رفعت. روح لامه وقالت له يا ولد انت ما حضرتش ليه الخطبه؟ قال لها يا امي اربع اخوال اللي رايحين ادعي عليهم لقيتهم في الصف الاول قاعدين. قاعدين في الصف. طب انت هتضحك على ربنا ولا هتضحك على نفسك؟ ما انت لازم تعرف اللي ليك واللي عليك. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتهيئوا واستعدوا ليوم العرض الاكبر. والله العظيم القطة أعزكم الله لما تيجي وانت هتتعشى كده تروح قاعدة جنبك وترمي لها لقمة تهز ديله وتروح تقعد تاكل جنبيه، لكن لما تخطف حتة لحماية تجري في الدنيا عارفة الحلال من الحرام وانت عارف الحلال من الحرام. جواك حدا هنا اسمها ايه؟ الضمير ولا ما؟ هو ما الضمير اللي مات عند بعض الناس تلاقي ما يحللش حلال ولا يحرمش حرام، كله عنده ايه؟ يأتي زمان على أمتي لا يبالي الرجل من حلال أكل أم من حرام. ولد يدخل عليه جايب جبت منين يا ولدي؟ لا ما جبت، ما يسألوش، لا هو يأكل. حاليا العيال تعالوا دولك شوف العيال اللي ركبة التكاتك واللي ركبة الموتسيكلات واللي ركبة بيتسرق ويودي لأبوه وأمه يفرحوا بيه. لا ده انت لازم تحاسب، لازم تعرف كل جنيه داخل بيتك داخل منين، لان سيدنا النبي اللهم صل عليه قال ايما جسد نبت من سحت فالنار اولى به. لازم تنقذ نفسك وتصحي ضميرك اللي جواك. من هنا من صعيد مصر، من هنا من محافظة المنيا عروس الصعيد، من هنا من مركز مدينة أبو قرقاص العامرة، من هنا من ساقية موسى، من أمام ديوان ودوار عمنا الحاج حسن أبو العلي في هذا الفرح الإسلامي الكبير للعريس ربيعي حسن أبو العلي. لا يسعنا إلا أن نقول اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور العباد سلمنا. اللهم لا تحرمنا رؤية النبي يوم القيامة، ولا تحرمنا لواء النبي يوم القيامة، ولا تحرمنا تكحيل عيوننا برؤية النبي يوم القيامة، ولا تحرمنا دخول الجنة مع المظلل بالغمامة. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.